إلهي إلهي إن ظلمة ظلمنا لأنفسنا قد عمت، وبحار الغفلة على قلوبنا قد طمت. فالعجز شامل والحصر حاصر، والتسليم أسلم، وأنت بالحال أعلم. إلهي عرفتنا بربوبيتك وألوهيتك، وأغرقتنا في بحار نعمتك، ودعوتنا إلى دار قدسك، ونعمتنا بذكرك وأنسك. إلهي ضعفي ضعفي قوة منك، إلهي ضعفي ضعفي قوة منك. أما بعد، السلام على حكامنا وقادتنا وملوكنا آل سعود حفظهم الله، السلام على ابناء وطني في المملكة العربية السعودية، السلام على أهلنا المجاهدين في الشام والعراق واليمن، السلام على أهل السنة جميعا. هذا التسجيل ردا على خوارج القاعدة وداعش وكل حاقد على بلادنا. هناك سر تجد في والدي الملك سلمان رفعه في حياته. الملك سلمان حفظه الله قانون بالتواضع في زمن الكبر، ملك عظيم لا نظير له. والدي الملك سلمان مؤسس عظيم، من أقرب الناس إلى الناس، يلمس مشاعرهم من معاشرة ومخارطة. الملك سلمان حفظه الله أرض خضراء تنبت ورودا، حبه امتلأت به القلوب ولهجت به الألسن. لا تلوموا الشعب السعودي في غيرته وجنون حبه لوالدي الملك سلمان. وأنا أثق تماما أن بين والدي الملك سلمان والله سبحانه وتعالى خبيئة وصلة كانت سببا في أن يستمد ملكنا الصالح الملك سلمان جهوده وتوفيقه في ميادين الحياة. فهل يفهم من يرفع أنفه أمام عظمة والدنا الملك سلمان؟ والدنا الملك سلمان له دور في حياة الأمة. وأما الحاقدون في القاعدة وداعش والمتربصين والحاقدين لنعم بلادنا، لا يذكرهم التاريخ، لا يذكرهم التاريخ، بل التاريخ نفسه لا يتشرف بهم. والدنا الملك سلمان أعاد للأمة عزها في وقت كانت كرامتها تذل وتضرب بعرض الحائط. الملك سلمان حفظه الله إيماءات وأجواء نصر. والدنا الملك سلمان حفظه الله فضيلة وحسنة ورقي وقلب صافي نعتز به كسعوديين ويعتز به كل مسلم، إن هذا الملك من أمة الإسلام. والدنا الملك سلمان حفظه الله يشكل نموذجا تستقر به أنفسنا، ولا يهمنا الحقد في عيون الآخرين، حبه ضارب في نبض قلوبنا. يكفينا ان الملك سلمان حفظه الله يشاركنا الافراح والاتراح، بل ان ابتسامة والدنا تستميل القلوب. واقول لوالد الملك سلمان، سنتخطى اليأس بقوة وحزم، وسنلملم بقايا ما فعله التكفيريون في القاعدة وداعش، ولن نكون في الاتجاه الخاطئ ابدا. ونقول لوالدنا الملك سلمان ان الاتجاه الصحيح ان نحارب القاعدة وداعش في كل مكان، هؤلاء غرباء ومرتزقة عن بلادنا. واقول لوالد الملك سلمان حفظه الله، اعد يا والدي يا ملك المملكة العربية السعودية، لن يكون للقاعدة وداعش موطئ قدم في بلادنا، ولن يصلوا، وإن وصلوا سيكونوا تحت أقدامنا. وأعدك يا والد الملك سلمان، سنطعن أكباد الخوارج بالأحزان، وسنقتل أحلامهم، لأن القضية الأساسية للقاعدة والهدف الاستراتيجي لداعش هي محاربة السعودية. ضع نصب عينيك هذا الكلام يا سعودي، اعلم أيها السعود الكريم أنك ستخسر دينك عندما تؤيد القاعدة وداعش، لأنك ستتحمل الجرائم ما بين الأمس واليوم. القاعدة وداعش مهرج مضحك، تلك التنظيمات اغتصاب للبسمة، هؤلاء الخوارج وجوه عابسة، أسلوب يهدد حياتك وأهدافك، فصول وأحداث لا تجتر إلا الألم. القاعدة وداعش لا تستطيع الاحتفاظ بالأمة، بطاقة سلبية، صدر منهك، أمنيات هشة، عكاز مكسور، لن يضعك على الطريق الصحيح. القاعدة وداعش تسوق أهل السنة ومن ارتضى بهم نحو الموت والدروب المجهولة، بل ستأخذهم إلى منعطفات وطرق نهايتها مأساوية وسيئة. بل من الغباء أن تقضي وقتك تمجد القاعدة وداعش، ودماء المسلمين وبلادهم لم تجف بعد من تصرفاتهم وبشاعة حماقتهم. فنحن سعوديون نقول لخوارج القاعدة وداعش، ونقول لكلبهم الظواهري والبغدادي، نحن سعوديون نجيد لعبة النفس الطويل. والسعودية ليست كعكة الكل يريد أن يأخذ منها ويأكل، بل تعلم يا السعود الكريم أن هناك نفوس كثيرة يريد أن يحصل في السعودية كما حصل في شامنا الحبيبة والعراق والعراق السني، من ظلم ومشاريع عابرة للقارات وتسليط الغرباء والحاقدين. ونقول الخوارج القاعدة وداعش، لا تطلب الرفعة على حساب ملوكنا ووطننا السعودية، لا تطلب الرفعة على حساب حكامنا ومجتمعنا السعودي. وليعلم كل داعشي وقاعدي زنديق، ولا يظن أن الشعب السعودي الكريم ساذج تمر عليه المباسطة والمكر الخفي. ومن يستهدف ولاة أمرنا حكامنا آل سعود لا يريد خيرا لنا، بل إن مواضيع القاعدة وداعش مواضيع أهواء ومنازعات، بل إن القاعدة وداعش تفتقد لكل مقومات معالجة الأمور، بل إن القاعدة وداعش تحمل الإثم وتحمل الخرابة على البلاد والعباد، بل إن تغريدات خوارج القاعدة وداعش الغير منضبطة هي البلاء والجور على بلادنا، بل إن شتم حكامنا وولاة أمرنا واستهداف حكومتنا السعودية هذه أول خطة خارجية يعزف عليها مرتزقة القاعدة وداعش. آل سعود حفظهم الله منحهم الله شرفا عظيما أن جعل حكامنا يحافظون على الحرمين الشريفين ولهم هيبة ومكانة بين العالمين، بل إن شتم حكامنا آل سعود حفظهم الله عقيدة في صفحات كلاب القاعدة وداعش، مما يدل أن هؤلاء الخوارج على عقيدة واحدة مع المجوس، فإن شتم حكامنا هو استخفاف بشعبنا الكريم، بل إن عقيدة الولاء لحكامنا آل سعود والبراءة من الغلاة ترسخ في قلوبنا، بل إننا نحن سعوديون بفضل الله ثم حكامنا آل سعود فهمنا قيمة دماء وإعراض المسلمين، فهمنا كيف يكون صلاح الدنيا ليس كما فهم خوارج القاعدة وداعش، ليس كما فهم خوارج القاعدة وداعش من طواغيتهم البغدادي والظواهري، لم يتعلموا إلا كل سوء ولم يجروا على الأمة إلا كل رذيلة وباطل، آثارهم واضحة في تدمير الأمة المجتمعة. بل أسأل كل العالم من أنشغل بالأعمال الكثيرة في مصالح المسلمين غير آل سعود، ومن أنشغل بأذية المسلمين بالمفخخات غير داعش والقاعدة، من أنشغل بالأعمال الكثيرة في مصالح المسلمين غير آل سعود، ومن أنشغل بأذية المسلمين بالمفخخات غير خوارج القاعدة وداعش، فلا تجرؤ وتقارن العذراء حكامنا آل سعود بخوارج القاعدة وداعش، لا تقارن ولا مقارنة. آل سعود حفظهم الله مدرسة الأبطال ولا يرضى بحكمهم إلا عظماء الرجال، وأما القاعدة وداعش لا يرضى بها إلا كل لقيط وديوث. الملك موقف عظيم وأنتم عظماء يا رجال السعودية، ولا لهذا الأمر العظيم إلا آل سعود حفظهم الله، وأقسم بالله العزيز إن آل سعود هم الأمان، إن آل سعود هم الأمان ما عاشوا حكامة، وأما غيرهم سترى الاختلاف والفتن والخراب والاضطراب، بل عشنا سنين تلو السنين تحت ظل الله ثم ظل حكامنا آل سعود، فكانوا ولا زالوا أمان لنا، بهم يحصل النفع في الدنيا والآخرة، فآل سعود حفظهم الله أعطاهم الله شرف النسب ومنحهم الله الملك في كمالات الدنيا من المروءة وحسن المعاشرة مع مسمحهم السعودي، بل إن حكامنا آل سعود لا أحد أكرم منهم ولا أحد أرحم منهم بشعبهم، بل إن حكامنا آل سعود هم نمط الإصلاح الذي تحتاجه الأمة الإسلامية، هم الثمار الطيبة إلى الحق والخير، فيا سعود الكريم ارفع راسك بحكامنا وولاة أمرك آل سعود حفظهم الله، واعلم جيدا أن العزة والمجد لا تفرح بخروجك على سلطان حكامنا آل سعود، ولا تفرط في وطنك ولا تهين نفسك وتستسلم وترضخ لمن يحرضك على قتل حياتك وأهلك ودمار بلدك. يا كلاب القاعدة وداعش، يا حثالات القوم، الذي لا تعلمونه أن الشعب السعودي الكريم شعب واعي وراقي يعتبر حكومته السعودية رمزا لبلاده، الحكومة السعودية وحكامنا آل سعود هم حضارتنا، ولن يستطيع أي أحد أيا كان اسمه أو جنسه أن يبيد تلك الحضارة، بل أن الحكومة السعودية وحكامنا آل سعود هم رأس المال، فهل يظن كلاب القاعدة وداعش أننا سنفرط في شرفنا؟ كلا ورب السماء، ولن يجدوا منا شرعية تامة لتمرير اسطواناتهم، وما أنتم يا كلاب القاعدة وداعش إلا جراثيم فكرية، أيديكم رخيصة وعداوتكم للسعودية تجارة قذرة لاستعباد شعبنا السعودي وسرقة ثرواته وخيراته، بل إن خوارج القاعدة وداعش جهلة وطواغيتهم البغدادي والظواهري لا يتورعون أبدا في استخدام أخص السبل لزعزعة أمن بلادنا السعودية، واعلم جيدا أيها السعودي الكريم، واعلم جيدا أن العزة والمجد لا تؤيد رهاب القاعدة وداعش، تلك التنظيمات باب استكبار فاضح، تلك التنظيمات باب استكبار فاضح وغرور واضح، مجموعة عصابات تعذر نفسها بارتكاب الحماقات. العزة والمجد أيها السعود الكريم، أن تعلم يقينا أن تلك التنظيمات القاعدة وداعش وطواغيتهم الظواهري والبغدادي غرباء يضحكون على جهلك واندفاعك. العزة والمجد أن تعلم يقينا أن تلك التنظيمات القاعدة وداعش وطواغيتهم الظواهري والبغدادي غرباء يضحكون على جهلك واندفاعك الغبي. العزة والمجد ليس بالوحشية والمفخخات التي قطعت أشلاء المسلمين والأبرياء من أهل الذمة من المعاهدين. العزة والمجد هو اجتماعنا أيها السعوديون بحكامنا آل سعود وعلماؤنا وشعبنا، ولا نحتاج لمشاريع عابرة للقارات من أناس مجهولة الديانة والفكر، بل إن خوارج القاعدة وداعش من ينتسب لهم ليس مجاهدا بل أجهل الناس وأغضاهم، هؤلاء الخوارج مطايا لا يعرفون قدرهم. بل أسألك أيها المسلم السني، هل لتلك التنظيمات التكفيرية القاعدة وداعش لها نضال خدم مشروع الأمة؟ وهل نهجها سليم من الناحية الفكرية؟ بل تعالوا يا سعود الكريم وأيها السني الكريم وأيها المسلم الكريم، هل سمعتم يوما بمن ينصر القاعدة وداعش ذو عقل وحكمة؟ أم أعلنوا الحرب الإعلامية والإهانات لشعوب حكامهم؟ تعالوا أيها السعودي الكريم وأيها المسلم الكريم، نرى تاريخ القاعدة العفن وتاريخ العاهرة داعش البقيه، هل قتلوا بأيدي أعداء الدين أم رفعوا أسلحتهم في وجه مسلمي السنة والأبرياء؟ بل إن خوارج القاعدة وداعش لم ينسوا أحقادهم، بل هؤلاء المرتزقة متورطون في أخس تجارة عرفها التاريخ، أخس تجارة عرفها التاريخ عداوتهم لبلاد الحرمين السعودية حكاما وشعبا. فانتبه يا سعود الكريم، عندما ترى الخارجي القاعدي والداعشي يقول إن عداوته مع الحكومة السعودية ليس مع الشعب، هذا كذب، والمقصد من هذه النقمة والاسطوانة نقل الصراع لبلادنا خدمة مجانية لأعداء الوطن والدين. فاسمع اسمع اسمع مني يا قاعدي يا داعشي يا حاقد يا متربص، من يعرف سياسة حكومتنا السعودية جلدناه، ومن يغمز ويلمز ولاة أمرنا حكامنا آل سعود وضعناه تحت أقدامنا، ومن يسفه مجتمعنا السعودي تبولنا عليه. سمعا وطاعة يا حكامنا آل سعود، لا حديث مع القاعدة وداعش، المنطق أن نوجه السهام في صدورهم ليذوقوا مر قدرهم ويتجرعوا قصة أعمالهم. سمعا وطاعة يا ولاة أمرنا آل سعود، من لا يحترم حق سلطانكم وملككم لا خلاف على فرك أنفه وقطع دائرة الخيانة، وهذه من درجات تغيير المنكر. سمعا وطاعة يا ولاة أمرنا آل سعود، سنجعل الخوارج القاعدة وداعش في واقع موحش، سنعد الغيهم الذي تغشته مواج الظلمات، سنجعل نهارهم وليلهم ضيقا. وعلم يا سعود الكريم، قاعدة وداعش وتلك التنظيمات التكفيرية قطرسة واستعلاء وإعجاب النفس ومكر وكذب، بل أن هؤلاء الخوارج مجلبة لكل مصيبة، تبعية عمياء تسهيل الطريق لأعداء الأمة. وعلم يا سعود الكريم، إن تلك التنظيمات لا علم ولا ثقافة ولا نظم اجتماعية، لا وعي سياسي ولا إدراك ولا بناء اقتصادي، فشل وخلافات مشروع احتلال. اعلم يا سعود الكريم، ان داعش القاعدة غزو فكري، انسياخ عقيدة، سلوك لا انساني، اضعاف الاسلام، تاريخ قابر، مستقبل غير مشرق، حضارة اجرامية. القاعدة وداعش انحراف مفاهيم، اراقة دماء، انقلاب على الثوابت، تفريط في المبادئ، بدع، نفاق، كفر، ضلال، وحشية الى ما لا نهاية. اعلم يا سعود الكريم، ان القاعدة وداعش قلوب منهكة، عقول معطلة، غيبوبة ابدية، كآبة وظلمة، فاحذرهم يا سعود الكريم. فيا سعود الكريم، لا تتغير على وطنك السعودية وحكامك آل سعود، ولا تتبدل ولا تخاف، اثبت كالجبال الراسيات، واعلم ان مواجهتنا مع القاعدة وداعش هي مواجهة لصنوف الفساد والبلاء والمصائب. واعلم يا سعود الكريم، ان بلادنا السعودية جريحة من كل جانب، الكل يريد ان ينهش في لحمها. واعلم ايها السني الكريم والمسلم الكريم، ان خوارج القاعدة وداعش وطواغيتهم الظواهري والبغدادي لم ينسوا احقادهم، متورطون في اخس تجارة عرفها التاريخ. اتعلمون ايها المسلمون ما هي اخس تجارة عرفها التاريخ؟ هي العداوة لبلاد الحرمين السعودية. واخيرا وليس اخيرا، اسمع اسمع يا قلب القاعدة ويا قلب داعش، اسمع اسمع يا قلب القاعدة ويا قلب داعش، اسمع اسمع يا قلب الظواهري ويا قلب البغدادي، اسمع اسمع يا خارجي يا زنديق، اسمع هذا الكلام من ناصر الشمري، اسمع هذا الكلام من احد ابناء المملكة العربية السعودية. والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله، لو نفقد يدا وتقطع القدم وتمزق أسلاؤنا وتخرج أحشاؤنا على أيديكم، لن يحكمنا إلا آل سعود ولن نساوم عليهم أبدا. لو نفقد يدا وتقطع القدم وتمزق أسلاؤنا وتخرج أحشاؤنا على أيديكم، لن يحكمنا إلا آل سعود ولن نساوم عليهم أبدا ولن نساوم عليهم أبدا ولن نساوم عليهم أبدا.